والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوارثات من النساء. قال الناظم رحمه الله: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوارثات من النساء. ذكر أولا الوارثين من الرجال، ثم عقب بعد هذا بذكر الوارثات من النساء، فقال: والوارثات من النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرع، يعني الإسلام جعل الوارثات من النساء سبع، وهذا على سبيل الاختصار وعلى سبيل البسط: عشر أو إحدى عشرة. ثم عددهن رحمه الله بقوله: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، جاء بكلمة مشفقة لتكميل البيت ولأجل الوزن، وإلا فإنها وارثة سواء أشفقت أو لم تشفق، ولو أنها قاتلة، فإذا كانت قاتلة فهي في الأصل وارثة لكن يمنعها القتل من الميراث. والمشفق الخائف، يعني تخاف على ولدها. وزوجة وجدة ومعتقة، هذه ست، ثلاث في البيت الأول وثلاث في البيت الثاني. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، بمعنى ظهرت وزال الخفاء. بنت وبنت ابن وأم مشفقة، هذه ثلاث، وزوجة وجدة ومعتقة، هذه ثلاث، والأخت من أي الجهات كانت، سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأبوين أو من قبل الأم، فهذه عدتهن بانت. هذه سبع على سبيل الاختصار، سبع، اثنتان من أعلى أصول واثنتان من أدنى فروع وواحدة حواشي واثنتان أجنبيات. اثنتان أصول أم وجدة، واثنتان فروع بنت وبنت ابن. أصول وفروع أربع، وحواشي واحدة الأخت، لأنها ليست أصول ولا فروع وإنما هي حواشي، يعني من حول المرء وليست أصلا له ولا فرعا، مثل ما قلنا في الإخوة والأعمام وبنوهم في الرجال، أصول وفروع وحواشي وأجنبيتان، يعني أجنبيتان من حيث النسب، وهما الزوجة والمعتقة. هذه سبع على سبيل الاختصار. كيف نقول على سبيل البسط عشر أو إحدى عشرة؟ عندنا الحنابلة إحدى عشرة، وعند بعض الأئمة عشر، عندنا يرث ثلاث جدات، وعند المالكية يرث جدتان فقط. كيف تكون احدى عشرة؟ اذا اضفنا جدتين مع الجدة الموجودة في البيتين اثنتان، واضفنا الاخوات اثنتين مع الاخت، قلنا اخت والاخت من اي الجهات كانت، اضف معها اثنتين لانها قال اخت وسكت، والاخت ثلاث، اخت شقيقة ولأب ولأم. اثنتان واثنتان مع السبع كم تكون؟ احدى عشرة. وعند من يقول يرث جدتان فقط، اضف واحدة من الجدتين واثنتان من الاخوات تكون عشر. فعلى سبيل البسط الام واحدة، والبنت واحدة، وبنت الابن وإن نزل أبوها، يعني هذا من نسبة للجهة، وإلا قد تكون بنات الابن عشرون أو ثلاثون، بنات الابن في درجة واحدة قد تصل عدد كبير، يكون له مثلا سبعة أو ثمانية أبناء ماتوا كلهم في حياة أبيهم وخلفوا بنات، فلهذا سبع ولهذا ثمان ولهذا عشر، تصل إلى ثلاثين، لكنها في العداد واحدة بنت ابن تسمى واحدة أو عشر، وإنما التفصيل والفرق فيما تأخذه، إذا كانت واحدة تأخذ النصف أو تأخذ السدس، وإذا كانت اثنتين فتأخذ الثلثان، تأخذ الثلثين أو السدس على حسب ما سيأتينا إن شاء الله. هذه الأم والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، ما هي نزلت هي، وإن نزل أبوها، يعني بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن ابن ابن بنت ابن وإن نزل أبوها، لكن بنت بنت بنت ابن لا، من ذوي الأرحام نزول هي يبعدها، لكن نزول أبيها هي على ما هي عليه. هلك هالك مثلا عن بنت ابن ابن ابن ابن وعم، تأخذ النصف، لكن بنت بنت بنت بنت بنت ابن ما تأخذ شيء من ذوي الأرحام. وإن نزل أبوها، انتبه معنى كلمة وإن نزل أبوها، ما نقول وإن نزلت الابن، نقول وإن نزل ابن ابن ابن ابن ابن وإن نزل، لكن بنت الابن وإن نزل أبوها. ثم تأتي الزوجة، قد تكون واحدة وقد تكون اثنتين وقد تكون ثلاث وقد تكون أربع، وهذا نهاية ما يصح للمرء أن يجمعها، أربع زوجات وحكمهن واحد، سواء كانت واحدة أو أربع لها لهن أو لها الربع أو الثمن. والجدة، الجدة إذا كانت من قبل الأم وإن علت، الجدة من قبل الأم، أم أم أم أم أم ترث، الجدة من قبل الأم وإن علت. جدة من قبل الأب، أم أم أم أم أب ترث، أم أب الأب، هذه محل الخلاف، أم أبي أب. عدد الأم ما في إشكال، لكن المدلى به أم أبي أب فقط، أم أبي أبي أب هذه لا ما ترث. كل جدة عدلت بأعلى من الجد ما ترث، وإنما التي ترث أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم أب الأب وإن علت، أم أب الأب يعني أم الجد، وأم أبي وأم جد الأب لا ترث من ذوي الأرحام. يعني الجدة تدلي بعدد، تدلي بالأم، هذه لا إشكال فيها، وإن استمريت إلى 20 أم أم أم أم أم أم ترث، ماذا ما فيه يوجد أقرب منها كما سيأتينا في باب الجدات. أم أب أم أب أم وإن علت إدلائها بالأب فقط، أم أم أم أم أم أم أب ترث إذا لم يوجد أقرب منها. أم أم أم أبي أم انتبه، هذه من ذوي الأرحام لأنها أدلت بأب الأم، وأبو الأم نفسه غير وارث، فمن أدلى به من باب أولى. أم أب الأب هذه تسمى أم الجد، هذه وارثة عندنا وعند الشافعية وعند الأحناف، ويمنعها المالكية من الميراث. أم أبي الجد وهذه توريثهن معا بشرط التساوي كما سيأتينا، لهن باب مستقل في طريقة توريث الجدات. يعني ما ترث أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأب، ما يرثن جميع لأنهن لسن بمنزلة واحدة، أم الأم وأم الأبي سواء، وأم أبي الأب ما ترث معهن لأنها أبعد. لكن إذا قيل أم وأم أم أب وأم أبي أب، هذه متساويات، أم الأم في الدرجة الثالثة وأم الأب في الدرجة الثالثة وأم أبي الأب في الدرجة الثالثة، إذا تساوين يأخذنا السدس. ومعتقة، معتقة بنفسها وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني امرأة اعتقت فترث إذا لم يوجد من هو أقرب منها، لكن إذا كان المعتق أبوها فلا ترث، المعتق أخوها فلا ترث، المعتق ابنها فلا ترث، المعتق زوجها فلا ترث. ترث المعتقة في العصب بالتعصيب إذا كانت هي المعتقة بنفسها، رقيق لأبيها فورثت رقيقين، يعني أبوها عنده أرقة فكان نصيبها من أرقة أبيها وهم أرقة نصيبها ثلاثة، فاعتقت واحد وباعت الثاني وأبقت الثالث لخدمتها، فالذي اعتقته إذا مات وخلف مالا ولم يكن هناك أقرب منها ترثه، والذي باعته لا صلة لها به، والذي ماتت هي وهو باق في ملكها يورث عنها، يورث لأنه مال. فالمعتقة هي آخر العصبة، وهي بشرط تكون معتقة هي بنفسها، لكن معتق أبوها أو أخوها أو عمها ما يتعدى الولاء للنساء إلا إذا كانت معتقة بنفسها. ولهذا قلنا يرث المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، لا بغيرهم كالبنات ولا مع غيرهم كالأخوات، وإنما الولاء يكون للمعتق، فإن مات قبل ينتقل لعصبته، العصبة بالنفس، لأن العصبة ثلاثة أنواع كما سيأتينا، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس الأبناء والإخوة والأعمام وبنوهم حسب الأقرب فالأقرب، والعصبة بالغير البنات مع الأبناء وبنات الإبن مع أبناء الإبن، والأخوات مع الإخوة، هؤلاء عصبة بالغير، عصبة مع الغير الأخوات مع البنات. وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، سواء كانت أخت شقيقة ترث، أخت لأب ترث، لازم يوجد من يمنعها، أخت لأم ترث إذا لم يوجد ما يمنعها. هذه هذا العدد بصرف النظر عن الحجب، فهذه ممكن أن ترث وممكن أن يحجب أكثرهن، حرام على من لم يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض. أخت شقيقة مثلا، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، تأخذ البنت النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أخت شقيقة فقط تأخذ النصف، هلك هالك عن أخت لأب تأخذ النصف والباقي لأولى رجل ذكر، هلك هالك عن أخت لأم تأخذ السدس. هي وارثة ولا يلزم من هذا أن ترث باستمرار، وإنما ممكن ترث وممكن تحجب. إذا اجتمع السبع أو العشر أو الإحدى عشرة، من تورث من هؤلاء؟ عندك الجدات ثلاث والأخوات ثلاث والأم والبنت وبنت الابن والزوجة والمعتقة، جاء سواء حضرنا مجلس القضاء كل واحدة تريد نصيبها، تقول ذكرت في أبيات الرحبية أني أرث فأنا أريد نصيبي، 11 امرأة وربما بعضهن يكون متعدد، هل يقبل العدد؟ الأم ما يقبل إلا واحدة، والزوجات يأتيك أربع، والجدات يأتيك ثلاث، والأخوات يأتيك بالمئات، سواء كنا كذا أو كذا أو كذا، من تورث؟ طيب نبدأ بالأول، أول بالأول، ما رأيك في الأم؟ يكفيها العذر ولا لا؟ ما يكفيها الأم، تبي نصيبة. البنت يكفيها العذر ولا لا؟ ما يكفيها، تريد نصيبها. بنت الابن يكفيها العذر ولا لا؟ لا ما يكفيها. الأخت الشقيقة يكفيها العذر؟ لا. الزوجة المسكينة يكفيها العذر؟ لا ما يكفيها. هذه خمس. الأم والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والزوجة. طيب الأخت لأم تعذرها؟ نعم تعذرها. الأخت لأب نعم تعذرها. المعتقة نعم تعذرها. الجدات الثلاث بعصيهن يريدن الميراث فتعذرهن لأن الأم أخذت السدس. فإذا اجتمعنا فيرث منهن خمس. وإذا اجتمع الرجال والنساء 11 و15 26 جاءوا يريدون نصيبهم. الأب ما يتعدد والابن يتعدد والبنات يتعددن والإخوة يتعددون أكثر والأعمام وبنوهم والزوجات يكون 4 والزوج لا يتعدد والمعتق قد يكون 20 أو أكثر. ورثوا عن أبيهم أو اشتركوا في رقيق واتفقوا على تحريره وكلهم يرثون لأنهم معتقون. أو اعتق أبوهم أو اعتق جدهم وهم عصبته. وربما يمتلئ المسجد ممن يريد منك الميراث الرجال والنساء المذكورون. من تورث منهم؟ نقول نبدأ بالأقرب بالأقرب والأهم بالأهم. ننظر من حيث الأصول. أولا الأب يكفيه العذر ولا ما يكفي؟ لا ما يكفي ولا تستسيغ أنك تتعذر الأب ما تعطيه من تركة ابنه أبدا. نبدأ بالرجال. الأب والابن يكفيه العذر؟ البكاء يكفيه على أبيه؟ لا لا بد يأخذ نصيبه. والزوج يكفيه العذر؟ لا ما يكفي. هؤلاء لا بد يرثون. يرث غيرهم من الرجال؟ لا 3. ثم نلتفت للنساء. الأم يكفيها العذر؟ لا. البنت يكفيها العذر؟ لا. الزوجة إذا كانت زوجة والميت زوج يكفيها العذر؟ لا. إذن نقول يرث الأب والابن والبنت. الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين ما يرث الزوجان معا. فإذا اجتمع الرجال والنساء ورث منهم 5 والبقية لا ميراث لهم. فمثلا الأب يمنع الآباء من فوق، الأم تمنع الجدات من فوق، الابن يمنع البنين من أدنى، والبنت مع أخيها. والزوج أو الزوجة فقط. الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. وتقدم لنا أنه إذا انفرد الرجال فقط فيرث الأب والابن والزوج ولا يرث ابن الابن مع الابن ولا ترث بنت الابن مع البنت ولا ترث الجدة مع الأم ولا يرث الجد مع الأب وهكذا. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع ثم بينهن فقال بنت أنها هن بنت بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة هؤلاء ست والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت يعني ظهرت والحمد لله. أقول الوارثات المجمع على توريثهن من الإناث سبع لم يرد في الكتاب ولا في السنة توريث غيرهن وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بنت الابن وإن نزل أبوها ما يقال وإن نزلت نزل أبوها يعني ابن بنت ابن ابن ابن ابن نعم والأم والزوجة والجدة على تفصيل فيها والمعتقة وراك الزوجة والأم والزوجة والأم والزوجة والجدة على تفصيل فيها على تفصيل فيها الجدة الجدة من قبل الأم وإن علت من قبل الأب وإن علت بمحض الإناث من قبل أب الأب هي التي في محل خلاف وكل جدة أدلت بأب بين أنثيين فإنها لا ترث أدلت بأب بين أنثيين هي أحداهن فإنها لا ترث فإذا لا يرث من الجدات إلا ما كان من طريق الأم من طريق الأب من طريق أب الأب لأن الجدات يكون أول الأمر اثنتين ثم يتشعبن بكثرة أول شيء أم وأم أب فقط أم وأم أب ثم كلما على الدرجة كثرنا فيأتي من قبل الأب عدد كبير ومن قبل الأم عدد كثير ومن قبل الجد عدد كثير ومن قبل أب الأم وأب الجد وغيرهم كلهن جدات من حيث المحرمية من حيث النسب لكنهن لسن وارثات ما يرث منهن إلا اثنتان أو ثلاث على التفصيل. نعم. والمعتقة والأخت من أي جهة كانت سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم ووصفه الأم بقوله مشفقة لا يخفى ما فيه من المناسبة وتوطئة لقوله ومعتقة لأجل القافية لأجل القافية وإلا يعني مشفقة أو لم تكن مشفقة. نعم. وقوله عدتهن بانت أي ظهرت وهذه طريقة الاختصار وعدتهن بطريق البسط عشرة البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها والجدة من قبل الأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة هذه عشر وأحدى عشرة إذا قيل أم أب الأب يعني أم الجد هذه جدة وهذه التي فيها محل خلاف أقسم هلك هالك عن أب وابن، أب وابن من ستة، للأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا. هلك هالك عن أب وابن ابن من ستة، للأب السدس والباقي لابن الابن تعصيبا. هلك هالك عن أخ شقيق وعم لأب، المال للأخ الشقيق وليس للعم شيء لأن الأخ أقرب. هلك هالك عن أم وابن، المسألة من ستة، للأم السدس وللابن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أم وابن ابن من ستة، للأم السدس والباقي لابن الابن تعصيبا. هلك هالك عن أم وأخ شقيق، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أخوين لأم وأم وابن عم، أين أحفاد زيد؟ المسألة من ستة، كم تقول؟ كشرب يك أخوين لأم وابن، لا إله إلا الله، وابن عم وأم، المسألة من ستة، للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والجمع في باب الفرائض اثنان فأكثر، وللأخوين لأم الثلث اثنان، والباقي لابن العم الشقيق تعصيب، ابن عم شقيق أو لأب. هلك هالك عن أم وبنت ومعتقة، أم وبنت ومعتقة، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف ثلاثة، والباقي للمعتقة لأنها عصبة وما يوجد أقرب منها. هلك هالك عن أم وبنت ابن ومعتقة وابن ابن ابن ابن عم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن وإن نزل أبوها لها النصف، والباقي عندك معتقة وابن ابن ابن ابن عم، لابن ابن العم لأن المعتقة هي آخر العصبات. هلك هالك عن أم وأب وابن وبنت وأخ وأخت أشقة، المسألة من ستة، للأب السدس وللأم السدس، والباقي للابن والبنت، وليس للإخوة شيء، لأن الإخوة يحجبهم الابن من ناحية ثم يحجبهم الأب من ناحية أخرى. هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم وابن ابن ابن عم. المسألة من ثلاثة، للإخوة لأم الثلث واحد، والباقي لابن ابن العم تعصيبا، لأن الإخوة لأم من أصحاب الفروض. هلك هالك عن أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وزوجة، عن النساء اللاتي قلنا يرثن إذا اجتمعنا، أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وزوجة. انظر، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والثمن والسدس ما يخرجان إلا من 24، لأن 12 لها سدس لكن ليس لها ثمن، 16 لها ثمن لكن ليس لها سدس، 18 لها سدس لكن ليس لها ثمن. فمسألتهم من 24، للأم السدس 4، وللبنت النصف 12 مع 4 16، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 4، 4 مع 16 تكون 20، وللزوجة الثمن 23، وللأخت الشقيقة الباقي 1 من 24. إما أخرج الخراط عطها قراط. هلك هالك عن ثلاث جدات وثلاث أخوات متفرقات، وزوجة ثلاث جدات وثلاث أخوات متفرقات وزوجة. من 12 ماذا فيها من الأقسام من الأجزاء؟ ثلاث جدات لهن السدس، وثلاث أخوات، الأخت لأب لها السدس، والأخت الشقيقة لها النصف، والزوجة لها الربع، هي الزوجة التي نحتاج إلى 12، وإلا كان نقول من 6، لكن من 6 ما يخرج نصيب الزوجة، فالمسألة من 12، للأم للجدات السدس 2 لا ينقسم عليهن وهن 3، للأخوات الأخت الشقيقة لها النصف ستة، والأخت لأم لها السدس اثنان. والعاصب الزوجة لها الربع ثلاثة، كم يبقى؟ ما بقي شيء. سدس للأم وسدس للأخت لأم، هذه أربعة، وثلاثة للزوجة، هذه سبعة، واثنى عشر للأخت الشقيقة عالت إلى ثلاثة عشر، عالت لأن نفس أصل اثنى عشر يعول إلى ثلاثة عشر. نعم، هلك هالك. عن خمس أخوات شقيقات وخمس أخوات لأم، فقط خمس أخوات شقيقات وخمس أخوات لأم. المسألة من ثلاثة، للأخوات الشقيقات لهن الثلثان اثنان، وللأخوات لأم الثلث واحد، ثم تصحح بعد هذا، أما أصلها فهي من أصل ثلاثة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.